بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه: باب الانتهاء عن المعاصي. باب الانتهاء عن المعاصي، وما أحوجنا جميعا إلى فقه هذا الباب. باب الانتهاء عن المعاصي، إلى متى أيها العاصي تظل عاصيا، وإلى متى أيها الغافل تظل غافلا، وإلى متى أيها الضال تظل ضالا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. باب الانتهاء عن المعاصي. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العري اجتاحهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. وعن عامر قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الانتهاء عن المعاصي، أي تركها أصلا ورأسا، والإعراض عنها بعد الوقوع فيها. معنى قوله باب الانتهاء عن المعاصي أي ترك المعاصي أصلا ورأسا، والإعراض عنها بعد الوقوع فيها. وقلنا في درس السبت الماضي: ليس من العيب أن تخطئ، ولكن من العيب أن تتمادى في الخطأ. ومصداق هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أنت عصيت، اقلع، أقلع عن هذه المعصية، اتركها، إلى متى تظل مصرا عليها. وقوله: وإني أنا النذير العريان، النبي عليه الصلاة والسلام بيمثل نفسه وقومه، يقول: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قومه فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجاء النجاء واحد من البلد كان عند المرازقه، فشاف جيش كبير جاي قاصد هذا البلد، فتسلل خفية وجاء لأهل البلد يقول: الحقوا، الجيش جاي، اهربوا. فجماعة صدقوه، طلعوا بدري، هربوا، نجوا. وجماعة كذبوه، قعدوا لغاية مجيء الجيش المحارب فأخذهم. فكذلك مثل النبي عليه الصلاة والسلام: جيل الناس وأنذرهم عذاب الله. ففي ناس آمنت به وصدقت فإيه نجوا، وفي ناس كذبته وعصته فإيه فهلك. لكن إيه معنى إني أنا النذير العريان؟ قال الحافظ: الأصل في هذا المثل أن رجلا لقي جيشا فسلبوه، سلبوه يعني إيه، فأطاعه طائفة فأدلجوا، أدلجوا يعني إيه، ساروا أول الليل أو ساروا الليل كله، على الاختلاف في مدلول هذه اللفظة. الناس لما قال الرجل قال لهم الجيش، لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة، ولا جرت عادته بالتعري. واحد جاي يجري عريان ورجل فاضل رجل محترم لم يجرب عليه مثل هذا ولم يجرب عليه الكذب، ايه في غريب للعريان كذا ليه؟ قال: قطاع الطرق تناظروا في السيكة وسلبوني مالي حتى هدومي، فصدقوه ان هو لم يجرب عليه كذبا، فقطعوا بصدقي لهذه القرائن. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ولما جاء به مثلا بذلك، لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه تقريبا لأفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه. قال الحافظ: ويؤيده ما أخرجه الرمهرمزي في الأمثال، وهو عند أحمد أيضا بسند جيد، من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنادى 3 مرات: أيها الناس، مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم، فبعثوا رجلا يترايا لهم، فبينما هم كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر قومه، فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم. يبقى ادي النذير الايه، نذير العريان. واحد قالوا اطلع كده تجسس، تجسس على العدو كده، شوف تحركاته، هل هو النهارده متحرك جهتنا ولا مش متحرك. فيدوب ما مشاش كده مسافه صغيره ولقى الجيش ايه مقابله، خاف ان هو لو رجع يكون الجيش ايه سببه، فجلع هدومه، وقف عريان يشاور بايه، بهدوم بعيد: أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم. يعني الجيش جاي اهو، فصار يشاور بإيه، بالجلابية من بعيد ليرى، لأن الصوت لا إيه لا يسمع. قال: وأحسن ما فسر به الحديث من الحديث. وهذا كله يدل على أن العريان من التعري، وهو المعروف في رواية. وحكى الخطابي أن محمد بن خالد رواه بالموحدة: النذير العربان، النذير ايه العربان بالباء مش بالياء. قال: فان كان محفوظا فمعناه الفصيح بالانذار، لا يكني ولا يوني، يقال رجل عربان اي فصيح اللسان. النذير العريان لما شاف الجيش وجاي ينذر قومه قال: اني انا النذير العريان، النجاء، النجاء بمعنى اطلب النجاء بأن تسرع الهرم، إشارة إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك الجيش، جيش كبير جاي ومش هتقدروا عليه، مش هتقدروا تقاوموه، يبقى اعملوا ايه، اهربوا. قال الطيبي في كلامه أنواع من التأكيدات، أحدها: بعيني رأيت الجيش بإيه، بعيني ما حدش قال لي. الثاني قوله: وإني أنا النذير، وإني أنا النذير توكيد. والثالث قول العريان لأنه الغاية في قرب العدو، ولأنه الذي يختص في إنذار بالصدق. فأطاعه طائفة فأدلجوا، أدلجوا يعني إيه، ساروا أول الليل أو ساروا الليل كله، على الاختلاف في مدلول هذه اللفظة. الناس لما قال الرجل قال لهم الجيش جاي مش هتقدروا تقاوموه، فإذا هجم جيش جرار على قوم لا يستطيعون مقاومته يعملوا ايه، يهربوا يسيبوه. فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم، على مهلهم مش على مهلهم، في فرق بين المهل والمهل. المهل بفتحتين الميم والهاء، المهل معناه الهينة والسكون، مش الخوف جعلهم يجروا بقى يعني هرجله يعني خبطوا ببعض، لا هما سمعوا الكلام وصدقوا وهربوا، بس ايه بنظام وبترتيب وحسن هيئة وسكون. واما المهل بفتح اول وسكون الثانية فمعناه الامهال، ولا شك انه ليس مرادا ايه هنا. فادلجوا على مهلهم، لا مش على مهلهم، ده هما ادلجوا بسرعة بس في سكينة وايه ووقار. وكذبته طائفة فصبحهم الجيش، أي إيه أتاهم صباحا، يعني كأن النذير العريان جه إمتي المغرب كده مثلا، فجماعة اللي صدقوه جم ماشيين من إيه من أول الليل، على ما طلع النهار كانوا إيه طلعوا من البلد، والجماعة اللي كذبوه خلوهم قاعدين في البلد، كان جه الصبح كان الجيش إيه كان الجيش دخل. قال الطيبي: شبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالرجل وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قام بالجيش المصبح، وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره ومن صدقه. والمثل الثاني واضح، يقول عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيه. في الصيف، كل سنة وانتم طيبين، بدأنا في الصيف بعد شهر شهرين بقى ايه الرز ينضم ويهجم الايه الهيش والناموس، خد بالك بيهجم على ايه على اللمبة. فالفراش ومثله من الحشرات بيهجم على الايه على النار، لما تولع شوية نار كده قدام الدار عشان تطحفش الناموس، الناموس والفراش بيجي ايه بيجي على النار، صاحب النار بيقول هش ابعد ما تجحش في النار صعبان علينا انحرق، لكن هو بايه بيجع غصب عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام جاي يمنعنا من دخول النار، يقول اياكم النار ارجعوا النار النار ارجعوا على النار، واحنا غصب عنه بنجع في الايه في النار. وانا اخذ بحجازكم، شفت واحد هيقع كده في الترعة مسكته بديله، لكن كان تجيل عليك وقع منه غصب عنه، فالناس بتهجم على النار، النبي ماسك بحجازكم عشان ما تقعوش، لكن بإصراركم على المعاصي توقعون أنفسكم في النار والعياذ بالله. وهذا من شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته، كما قال الله تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وأما الحديث الثالث في الباب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فقد قال الحافظ رحمه الله: قيل خص المهاجر بالذكر تطيبا لقلب من لم يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة. الهجرة كان من مكة إلى مدينة، كانت قبل أن يفتح الله على رسول إيه مكة، يعني كانت قبل سنة 8 هجرية، فلما فتح الرسول مكة قال: لا هجرة بعد الإيه بعد الفتح. فالناس اللي أسلموا ما هجروش زعلانين بقى إن إحنا الفرصة إيه راحت علينا، فقال لهم: المهاجر حقيقة هو مين؟ هو من هجر ما نهى الله عنه، كان هو المهاجر الكامل. ويحتمل أن يكون ذلك تنبيها للمهاجرين ألا يتكلوا على الهجرة فيقصروا في العمسك. إن مد الله في عمرك يبقى فضل من الله عليك تغتنم حياتك وتعمل الصالحات، وإن كانت المنية قريبة يبقى أنت مت على خير. والله يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب، هل لنا أن نهجر المعاصي؟ هل لنا أن نهجر الذنوب؟ هل لنا أن نهجر الخطايا؟ هل لنا أن نطوي صفحة الماضي ونبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل؟ فلو متنا على هذه التوبة دخلنا الجنة، من هاجر إلى الله عز وجل بقلبه، يعني نوى الهجرة ونوى التوبة ونوى أن يكون كويس مع ربنا، لو مات على هذه النية قبل أن يعمل عملا صالحا دخل الجنة، مش كده ولا ليه؟ كان في من كان قبلكم رجل قتل كم؟ 99 نفسا، وبعدين عايز يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، راهب قاعد متعبد ما عندوش علم، فأتوه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال لا، فقتله، قال له طب خذ ما دام فيش فايدة يبقى كمل المية بقى، فقتله فأتم به المئة، لكن الرجل برضو من دخله على كفر الذنوب من دخله عنده إحساس إن ربنا كريم وإن رحمة ربنا واسعة، قال يا جماعة دلوني على عالم، أنا عايز عالم، فدلوه على عالم فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ العالم شتان بين العالم والعابد، قال نعم يا ابني مالكش توبة ليه؟ ومن يحول بينك وبين الله؟ باب ربنا مفتوح لكل إنسان، الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. لكن يا ابني أنا ليك عندي نصيح، إنك تغير البيئة، البيئة اللي انت عايش فيها ده ايه؟ بيئة لا تساعدك على الطاعة، الرفاق اللي انت ماشي معاهم لا يساعدونك على الطاعة، أصحابك مش مساعدينك على الطاعة، فأنا بنصحك تترك هذه البلدة وتهاجر إلى البلد الأخرى، فإن بها قناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الرجل خد النصيحة من العالم وهجر قريته، قرية السوء، وهجر المعاصي ورفاق السوء، وهاجر إلى البلد الأخرى، في نص المسافة بالضبط وقع ميتا، فكان بالضبط في النص، لا هو إلى هذه أقرب ولا إلى هذه أقرب. فلما مات اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله تعالى وأن يدخل الجنة، وملائكة العذاب يقولون قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط، نحن أحق به يدخل النار. فلما اقتصموا فيه أرسل الله إليه ملكا في صورة بشر فجعلوه بينهما حكما، قالوا احكم بيننا يا عم، القصة كذا وكذا وكذا، قال طيب سيبوا الميت ميت، قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فاجعلوه من أهلها. قال عليه الصلاة والسلام فنأى، أي تحرك الرجل برأسه جاءت بلدة الطاعة شبرا فكان أقرب إليها فقبضته ملائكة الرحمة فدخل الجنة. ليه تنام الليلة غير تائب؟ لماذا تنام الليلة غير تائب؟ ما تكسبها كده وتجدد العهد مع الله عز وجل وتنام على وضوء وعلى طهارة وعلى عزم أكيد إنك أنت إن شاء الله غدك يكون خيرا من أمسك، إن مد الله في عمرك يبقى فضل من الله عليك تغتنم حياتك وتعمل الصالحات، وإن كانت المنية قريبة يبقى أنت مت على خير. والله يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا وأن يثبت أقدامنا وأن يرزقنا توبة قبل الموت وشهادة عند الموت وجنة عالية بعد الموت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.